بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاق عطلت وإذا الأرض حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء مسخرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أنفس النوائب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين قطاع ثم أمين وما رأيكم مدعون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تهدرون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يهتدي